يقول هذا كيف نجمع بين أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان وأن الشيطان عيسى يعبد في جزيرة العرب؟ من وجوه أقلها أن يأسه لا يعني عدم الوقوع، فهو انقطع رجاؤه، لكن قدر الله عز وجل أنه يقع في حديث لا تقوم الساعة حتى تطلب أيات نساء جوس عند ذي الخلصة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.